بسم الله. لما يقول الله فآتوهن أجورهن فريضة، ولما يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولما يقول فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ولو كان عطاء قنطارا هذا حقه شرعا، لا يجوز الولي أن يستولي عليه ولا أن يسامح منه بدون رضاها. إذا دخل بها الزوج لها المهر كاملا، خلوة كاملة لها المهر كاملا، عيب في الزوج فسخ العقد لها المهر، العيب فيها يرجع الزوج على من غشه. حقوق الله تعالى وحقوق عباده.